كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائنا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء

قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا ومغفرة لذنوبنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللهم شرفنا بشرف القرآن الكريم، وأكرمنا بكرامة القرآن الكريم، وأسعدنا بسعادة القرآن الكريم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر، الذي ننقله لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية، من هنا من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو، بالقرآن الكريم بآيات بينات مما تيسر من سورة الأنعام، بدءا من الآية 127 إلى الآية 140. تلاها علينا بفضل الله قارئنا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أيها الإخوة المؤمنون، ودائما وأبدا ما أحلى أن ننتهز هذه الأوقات الطيبة بالدعاء، ونرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، سلما سلاما، ويوفق ولاة أمورنا إلى ما فيه الخير لبلادنا. ما أجمل أن نرفع أكف الضراعة ونصلي ونسلم ونبارك لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هيا بنا إلى الدعاء حتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك في 5:04 إن شاء الله. دعاء مع المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يا نفوز بالرحمن. يضل دوما فيضل دوما فيظل دوما في رحابك عامرا فيظل دوما فيظل دوما فيظل دوما في رحابك عامرا بالحب والتقوى فيظل دوما في رحابك عامرا بالحب والتقوى ما خاف من هجر ولا إقلال يرضى بما ترضى له متأسيا ما خاف ما خاف من هجر ولا إقلال وكأنه مثلي يردد صادقا وكأنه مثلي يردد صادقا قولا يدوم على مدى الأجيال وكأنه مثلي يردد صادقا قولا يدوم يردد صادقا قولا يدوم على مدى الأجيال إن أنت لم تغضب علي فإنما إن أنت لم تغضب علي فإنما غضب الخلائق يا رب قد جئنا إليك بطافنا مع توبة نصحت وذل سؤالي يا رب فاقبل سعينا ورجاءنا حتى نحقق أعظم الآمالي واختم لنا بالصالحات وكلنا واختم لنا بالصالحات وكلنا حصنا من النيران والأغلال واغفر لنا حسن مآلي يا رب فاقبل سعينا ورجاءنا حتى نحقق أعظم الآمال واختم لنا بالصالحات واختم لنا بالصالحات من النيران والأغلال واغفر لنا ولوالدينا حسن مآلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خير من نزلت به الرحمات وعليه لا تحصى له الصلوات اشفع

ورفع الأذان المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان بعد أن قدم لنا بعضا من الابتهالات والأدعية الدينية والنبوية، وقام الإخوة الحاضرون هنا لأداء ركعتي السنة سنة الفجر تأسيا واقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أحرى بنا أن نتأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا أن نأخذ منه كل الصفات التي دعا إليها، ومنها المحبة. هذه المحبة هي سبب لدخول الجنة ومرافقته صلى الله عليه وسلم. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: متى الساعة؟ فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذن أنت مع من أحببت، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة المؤمنون هي تفريج للهموم والكروب، وصلاح للحال، وغفران للذنوب، وتكفير للسيئات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم محبة رسولنا الكريم في قلوبنا، وأن يجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم عندنا من محبة أنفسنا وأهلنا وأبنائنا وأمهاتنا وأزواجنا وبناتنا، وأن يجعل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنينة قلوبنا وانشراح صدورنا، وأن يجعلها عونا لنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وحسن الصلة به، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك وقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله في كل وقت وكل حين. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة الحاضرين هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام، وقد فرغوا من أداء ركعتي سنة الفجر، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم يقام بعدها للصلاة التي يؤمنا فيها بإذن الله قارئنا لهذه الآيات القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، فإليه الميكروفون ووفقه الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والقمر والنجوم مسوى